الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عز ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما توطن قوم للمساجد إلا تبشبش الله لهم كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. فهنيئا لمن جلس يسمع عن الله سبحانه وتعالى، ولمن جلس يذكر الله سبحانه وتعالى، ومن جلس مرابطا في بيت من بيوت الله ينتظر الصلاة بعد الصلاة. لازلنا في سلسلة الدار الآخرة، وهي من أعظم القيم التي ربى الله سبحانه وتعالى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وربى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه. يعني أكثر حاجة أو أكبر عامل من عوامل إصلاح القلوب هي معرفة الدار الآخرة. ولا يخفى عليكم أن يعني كثير من القرآن المكي كان يتكلم عن الآخرة، وكانت أول سورة نزلت بعد إقرأ القلم ذكر الله سبحانه وتعالى فيها مشهد مشاهد الدار الآخرة، هيجي معنا حالا هوت، وده أول مشهد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عن الأخيرة. وما جاء نبي إلا وتكلم عن الأخيرة، بل من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أن يشهد الإنسان اليوم الآخر، أن يؤمن الإنسان باليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا ركن من أركان الإيمان الستة. لازلنا مع مشاهد الأخيرة وتفاصيل الأخيرة التي تصلح بها القلوب وتنصلح بها النفوس وتتغير بها الحياة، تتغير بها موازين الحياة. تكلمنا أن الله سبحانه وتعالى يقتص للمظلوم من الظالم، إن مفيش حد هيفر بظلمه مطلقا، وإن أصعب أو أعظم الأشياء عند الله ظلم الدماء، وأنه أول ما يقضى بين العباد يقضى بين الدماء، فلا يتخيل أحد أن يفر أحد من الدماء. يعني لعنة الدماء تلاحق كل من سفكها إن لم يتب منها. إن موضوع الدماء موضوع مش بسيط، موضوع إن واحد يسفك دمه ظلما ده مش بسيط، موضوع إن واحد يظلم ده مش بسيط، إن من أعلى قيم الشرع قيمة العدل. وحتى النبي عليه السلام ضرب مثل حتى ان الله يقتص للشاتي الجلحاء من الشاتي القرناء، ان شاه ما عندهاش قرن وشاه تانية عندها قرن، فنطحت الشاه اللي عندها قرن انها الشاه التانية اللي ما عندهاش قرن. فالنبي عليه السلام بيقول ان هذه الشاه يقتص لها يوم القيامة. والعلماء وقفوا مع الحديث ده مختلفين، هو اصلا الشاه مكلفة؟ يعني اصلا الشاة مش مكلفة، فكيف يقتص للشاة القرناء الجلحاء من الشاة الايه القرناء وهي اصلا غير مكلفة. الله سبحانه وتعالى قال يقضي لما ذكر سبحانه وتعالى عن قول الكافر، قال يقول يا ليتني كنت ترابا. اهل التفسير يقول كنت ترابا، فعند ذلك يقول كنت ترابا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه غير واحد. يقضي الله سبحانه وتعالى بين خلقه الجن والإنس والبهائم، وأنه ليقيد يومئذ الجمحاء من القرناء حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى. قال الله تعالى كونوا ترابا ثم تلا يا ليتني كنت ترابا. هذا حديث أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناده إلى أبي هريرة يرفعه. وفي رواية أخرجها الطبري أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحشر الخلائق كلهم كل دابة وطائر وإنسان، يقول للبهائم والطير كونوا ترابا، فعند ذلك يقول يا ليتني كنت ترابا. والعلماء لما وقفوا مع هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يقول كيف يقتص للبهائم وهي غير مكلفة، فيقول إن قيل أن الشاة غير مكلفة فكيف يقتص منها في كلام طويل. إن الله تعالى فعال لما يريد ولا يسأل عما يفعل، والغرض منه إعلام العباد أن الحقوق لا تضيع بل يقتص حق المظلوم من الظالم. يقول أن هذا القصاص الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم للشاة القرناء، شاة الجلحاء من الشاة القرناء، اسمه قصاص مقابلة ليس عقوبة. يعني كما أن هذه الشاه أوذيت من جراء النطحة فإن الأخرى تذوق هذه النطحة هي أيضا، مش عقوبة ليها، لكن عشان زي ما دي دائت يبقى دي إيه تذوق. فتخيل إن حتى ده مش هيعدي، إن اللي أشعر غيره بهذا لابد أن يشعر بالأذى، فإنه لابد أن يشعر هو أيضا بالأذى مثل غيره. يقولوا إيه قصاص مقابلة وليس قصاص عقوبة. الشيخ ناصر الألباني قال لما نقل أقوال العلماء وتأويل العلماء، من العلماء من رد الحديث أصلا وقالوا ده حديث بيخالف الأصول الكلية فإحنا كده، ومنهم من قال لا إحنا كده لابد إن إحنا نؤول الحديث إلى إنه معناه مجازي، إن هو حقيقة مش هيحصل قصاص ولا حاجة، ده معناه إن تمام العدل. فقال عفا الله عن كل من فعل ذلك، وهو في معرض رده يعني الشيخ الألباني ومعرض رده على من أول الحديث قال هذا غريب جدا، لأنه على خلاف ما نعرفه من سلوك الجادة، على بيتكلم عن بعض هؤلاء العلماء ثم يقول إنه لا يقاد للشاة الجماء. هذا كله يقال وقفنا بالنظر عند رواية مسلم، أما إذا انتقلنا إلى روايات الأخرى كحديث الترجمة وحديث أبي ذر وغيره فإنها قاطعة في أن القصاص المذكور هو حقيقة وليس كناية. ورحم الله النووي، الإمام النووي هو الذي قال ذلك، اللي هو قال بالتأويل يعني، فإنها قاطعة في أن القصاص المذكور هو حقيقة وليس كناية. الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، الله سبحانه وتعالى يقتص لكل مظلوم من كل ظالم، فإياكم الظلم. يعني لا يحمل أنك ظلم الناس ولا يحمل أنك فساد الناس على أن تظلم، لأن الظلم مش هيعدي، ما بيعديش مهما ظلمت. فرعون ظلم، فرعون ظلم وقال ربكم الأعلى وظن أنه سينجو في الدنيا، هل نجا؟ كنسته الايام، طوته الايام، ان الظلم ما بيعديش. انت ممكن تستخفي بالظلم عن الناس، وممكن تستعلي بالظلم على الناس، وممكن تظن ان الظلم ده هينجيك او ان الايام مرت، لكن الظلم لا يضيع، لكن المظلوم ابدا له حق، الحقوق لا تسقط بالتقادم، مر سنة 2 3 5 10 الحقوق هي الحقوق. واحد سرق حاجة وقعد سنين مخبيها وبعد سنين بدأ يستمتع بيها وهو يظن ان ايه ان الامر عدى، عدى ما عداش. واحد ارتكب جريمة قتل فرد، فما بالك بمن قتل كثير من الناس، قتل كثير ومرت السنين وظن انه نسي، لا لم ينسى. الظلم ظلمات. متى يقتص المؤمنين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو البخاري، إذا خلص المؤمنين من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. إن حتى المؤمنين المظالم اللي بينهم هيقتص لهم. يعني طب احنا خلاص واحد كافر ظلمني تعالى بقى، لا لا لا، حتى أهل الإيمان هيقتص. إمتى هيقتص؟ امتى؟ قبل دخول الجنة على حاجة اسمها ايه؟ قنطرة. يعني في صراط ده هيمر عليه الامم، صح كده؟ وفي بقى ايه؟ قنطرة. قنطرة دي بين ارض والجنة، دي اللي عدى من كل فتن القيامة هيقف على القنطرة عشان يصفى، عشان مش هينفع حد يدخل الجنة بايه وهو ظالم. ما فيش حاجة بتضيع، المثقال الذرة، الكلمة، النظرة، التعريضة، السكوت، الكل يحاسب عليه العبد. الميزان. من مشاهد القيامة الرهيبة مشهد ذكره الله سبحانه وتعالى مرات كثيرة جدا في القرآن، مشهد اسمه مشهد الميزان. ايه الميزان ده؟ ميزان حقيقي، ميزان حقيقي بتوزن فيه اشياء، ميزان له كفتان. عارفين الميزان اللي بتاعنا؟ هو ميزان بقى كبير شوي، له كفتان، بيتوزن عليه حاجات يوم الايام. عارف خلصنا الوقفة الطويلة والحر الشديد وبعدين الناس بتنتقل فجأة هيدخلوا على مرحلة الميزان، كل يدخل يوزن. العالمين في مرحلة الميزان، مرحلة الميزان يعني ذكرت عشرات المرات في القرآن الكريم. بعض اهل العلم حاول يرتب احداث القيامة، يعني الحوض الاول ولا الميزان ولا الصراط ولا القنطرة، طب القنطرة في الاخر، طب الحوض في الاول، طب النبي عليه الصلاة والسلام هيشرب الناس في الاول، طب الناس اللي هتمر وتدخل جهنم ولا هتعدي على الصراط الاول وبعد كده، كل هذه اجتهادات. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرتبها ترتيبا دقيقا، يعني انت ممكن تجتهد تقول دي قبل ايه، لكن حقيقة هي مش مرتبة. لكن انت يهمك المشهد، ان في مشهد اسمه مشهد الميزان، ايه اللي هيتوزن؟ يا ترى ايه اللي هيتوزن؟ دلت النصوص على ان الميزان ميزان حقيقي لا يقدر قدره الى الله سبحانه وتعالى. روى الحاكم عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة لو وزن فيه السماوات والارض لوسعت، فتقول الملائكة: يا رب لمن؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكفى بنا حاسبين، يبقى الميزان ميزان للإيه؟ حساب. إيه اللي هيتوزن الأول؟ ونضع الميزان ونضع الإيه؟ الموازين. عشان كده يقولوا العلماء اختلفوا يقولوا إيه؟ هل هو ميزان واحد ولا موازين؟ ذهب بعض أهل العلم أن لكل شخص ميزان مختلف، وذهب بعض أهل العلم أن لكل عمل ميزان، يعني الصدق كله يدخل على ميزان الصدق، الصلاة كله يدخل على ميزان الصلاة. فبعض أهل العلم قال الموازين أن لكل شخص إيه؟ ميزان، وبعض أهل العلم قال لكل عمل ميزان. قال الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وذهب آخرون إلى أن الميزان ميزان واحد لكنه يزن أشياء، وأن الجمع في الآية إنما هو باعتبار تعدد الأعمال والأشخاص. ورجح ابن حجر بعد حكايته الخلاف أن الميزان واحد. قال السفريني: قال الحسن البصري: لكل واحد من المكلفين ميزان. قال تعالى: ونضع الموازين، وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه، وقال على هذا: فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان، ولأفعال الجوارح ميزان، ولما يتعلق بالأقوال ميزان. وأورد هذا ابن عطية وقال: الناس على خلافي، وإنما لكل واحد وزن مختص به والميزان واحد. الميزان واحد، الموازين مختلفة، هو كل واحد له إيه؟ موازين. طيب إيه اللي هيتوزن في الميزان؟ هل هيتوزن في الميزان الأعمال، ولا يتوزن في الميزان الصحف، ولا يتوزن في الميزان الأفراد؟ ميزان، مرحلة الميزان، احنا في مرحلة الميزان. الناس يوم القيامة هيتحاسب بايه؟ بالحسنات والسيئات. انت اسمك ايه؟ مش مهم. معاك فلوس قد ايه؟ مش مهم. ساكن فين؟ مش مهم. عربيتك شكلها ايه؟ مش مهم. متجوز مين؟ مش مهم. شهادتك ايه؟ مش مهم. انما حسنات وسيئات، معاك قد ايه من الحسنات والسيئات؟ طيب اللي هيتوزن ايه؟ هل هيتوزن الصحيفة بتاعتك، ولا هيتوزن اعمالك، ولا هيتوزن انت على بعضك كده هتوه، هتبقى انت كل ما بتعمل عمل فوزنك بيتقل؟ هنشوف دلوقتي. التلاتة هيتوزن. الميزان عند اهل السنة ميزان حقيقي توزن به اعمال العباد، وخالف في هذا المعتزلة وقلة قليلة من اهل السنة. قال ابن حجر: اجمع اهل السنة على ان الايمان بالميزان، وان اعمال العباد توزن به يوم القيامة، وان الميزان له لسان وكفتان ويميل بالاعمال. طيب قال تعالى: السماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. مسألة ان الاعمال هتوزن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان الى الرحمن. يبقى في كلمة تقيلة تقيلة، يبقى الكلمة دي تقيلة. الكلمة دي يا جماعة ايه؟ عمل. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. في كملة كلمة تملأ الميزان، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان. يبقى لما تقول الحمد لله، لما تشهد نعمة الله، لما تشهد فضل الله عليك، انت كده عملت ايه؟ يبقى في كلمة تقيلة وفي كلمة ايه؟ تملأ الميزان. في عمل له ثقل في الميزان، اثقل شيء في الميزان حسن خلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء اثقل في الميزان من حسن خلق. الخلق ده حاجة مهمة في الدين، حاجة مهمة جدا جدا فوق ما تتخيل. من اول ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. قال ما يأمركم؟ قال يأمرنا بالصدق. صدق ده ايه؟ خلق. والصلة، صلة الارحام، ده ايه؟ خلق. والعفاف، العفة، الحياء، ده ايه؟ خلق. من اوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم انك لعلى خلق، خلق عظيم، وعبر عن الدين بالخلق، وقال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. ففي حاجه هتتوزن في الميزان، يبقى الاعمال والاقوال لها ايه؟ لها موازين، ماشي كده؟ يبقى ايه اللي هيتوزن؟ اول حاجه هتوزن ايه؟ هاتوا اعماله. في عمل تقيل وفي عمل خفيف لا قيمه له. يبقى احنا محتاجين نفكر مع الاعمال الايه؟ التقيلة، عشان ما نروحش فين تلاقي عمل اعمال كتير. كان بيعمل ايه؟ كان بيلعب. كان بيعمل ايه؟ كان بيلعب برضه. كان بيعمل ايه؟ كان بيتفرج على الناس بتلعب. كان ايه؟ كان بيتابع الدوري والكاس وبيلعب. حياته كلها وانضاع ايه؟ بيلعب ويتفرج على ايه؟ على ناس بتلعب. وظيفتك ايه في الدنيا؟ بلعب. بجد والله، يعني انت دي شغلانتك؟ اه دي شغلانه لها قيمه يعني؟ ده الاصلاح في الارض، ده اقامه الوحي، ده إقامة الشرع، ده تعليم الناس الدين، ده إصلاح الدنيا، دنيا الناس. بلعب بسلي يا أخي الناس، الناس بتتفرج وبتضحك وبتتبسط. قول له أنت بتكلمني على على يعني إيه؟ تقول لي ده اللعب ده ملوش قيمة؟ أنت بتستهين بإدخال السرور على 90 مليون واحد؟ لما لا يجوز بيدخل السرور على 90 مليون واحد. الشاهد ان هناك اعمال لها ثقل في الميزان، تقيلة في الميزان. ربما الاعمال دي بسيطة، يعني سبحان الله وبحمده، ربما انت خفيفة، كلمة سهلة. في كلمة مثلا، كلمة حق عند سلطان جاي، كلمة كبيرة شديدة محتاجة مجهود، لكن سبحان الله وبحمده محتاجة مجهود كبير، ولكن لها ايه؟ ثقل في الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال لهما في الميزان أثقل من أحد. طيب قولوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان. واحد كان بيقرأ القرآن، فيجي ايه؟ قراءة القرآن ديت ده عمل، عمل صالح. يجي يفاجئ ان هو كأنه سحابة، في يمين في شمال، في حر في تعب، في ايه؟ عمل ايه؟ بيظله. او في قان من طير صواف، او كأن في طيور ماشية فوقه. ايه اللي كان بيحصل ده؟ كان بيعمل ايه؟ كان بيقرأ القرآن. مجرد قراءة القرآن ده عمل صالح، حتى لو ما تعداش لحاجات كتير بعد كده. ده هو كل اللي احنا بنتكلم في ايه؟ في تلاوة القرآن، ورتل القرآن ترتيلا. ده امر نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من اول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، من اول القيم التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ، رتل، واحد قاعد يرتل القرآن بيعمل ايه؟ بيرتل بيقرأ القرآن بس، ده عمل صالح؟ اه. هذا العمل يوزن. قال اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو فقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. احنا انتقلنا من مرحلة الايه؟ القراءة إلى مرحلة الايه؟ يعملون به. تقدمه البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو فرقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما. قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. طيب يبقى أول حاجة يتوزن ايه؟ الأعمال. عندنا عمل تقيل قوي بدونه الطبة دي أو الميزان ده مش الوزنة دي مش هتتوزن، مش هتوزن، مش هتسكل، اللي هو ايه؟ التوحيد. يبقى ما فيش توحيد يبقى كل الاعمال هتروح. في توحيد يبقى احنا نبدأ بقى نشوف ايه في اعمال اثقل من الاعمال. وتفاجأ ان الذكر من اثقل الاعمال، فاكثروا من ذكر الله. يعني طول ما انت قاعد تذكر مين؟ ربنا. ليه؟ الله لما خلق الانسان احب من هذا الانسان ان يذكره، احب من هذا الانسان ان يعبده وامره بالعبادة. طب انت هتعبد ازاي وانت ناسي؟ فكل ما بتذكر اكتر كل ما بتايه؟ بتذكر نفسك بالعبادة، بتذكر نفسك في اصل خلقتك. طيب بتشهد النعمة. ايه تاني هيتوزن؟ يبقى اول حاجة هيتوزن ايه؟ الاعمال. تعالى حط الزنا، تعالى حط مشاهدات الحرام، تعالى حط الصلاة، اوزن حسنات وسيئات. في اشياء ثقيلة اما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، واما من خفت موازينه فامه يقول لك يجيب من دماغه كده، امه يعني ايه؟ رأسه في النار هياخدها كده، امه ايه؟ هوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نشوف ان الكفار يوم القيامة يحشرون على وجوههم، والصحابي قال له السلام على وجوههم. احنا عارفين الراجل بيمشي على وشه، مش على رجليه، لكن يمشي على وشه. فقال له الذي امشاه على رجلي يمشيه على وجه، ما تقلقش هيمشي على وجه. طيب تاني حاجة بتتوزن يا جماعة بعد الاعمال، النعم، العبد نفسه. فلان على بعضه كده، طب انا راجل قاعد بقى اكل ووزنه 150 كيلو والتاني يفيع خالص كده، هيتوزن هتبقى بايظه خالص. يعني هيبقى كل التخانه هيخش الجنه بقى، هتمشي كده؟ ان واحد يقول لك اصل هتوزن، طب انا كل ما نتوزن اكتر. لا لا لا، هنا ميزان الافراد على اعمالهم ايضا. ابن مسعود مرة صعد على جبل، فالصحابة بصوا، صعد على نخلة، فالصحابة بصوا كده فتعجبوا من دقة ساقيه، تعجبوا من دقة ساقيه. يعني قال لك الراجل ده رجليه فيع كده ليه؟ صغيرة كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من دقة ساق ابن مسعود؟ لساقوا في الميزان اثقل من جبل احد. جبل احد يا جماعة ده 22 كيلو، هنا 22 كيلو كده طول، لا مش وزن، 22 كيلو طول. دي جديدة صراحة. 22 كيلو متر مش كيلو جرام. تخيل ان ان ان ان هتعرف توزن جبل احد؟ يعني تخيل واحد يقول لك يوزن عماره مثلا، في موازين اللي هو الميزان اللي بيوزن عربيه، تيجي عربيه النقل تحط عليه وهي فاضيه وبعد كده تحط عليها مليانه وايه ويوزن عربيه، يوزن الحموله. لكن هتعرف توزن برج مثلا؟ تفاجأ ان الميزان يوم القيامة بيوزن كل حاجة، والناس يوم القيامة لها ثقل. الثقل ده بيفيد فين؟ بيفيد في تقدمهم وتأخرهم، بيفيد في مكانتهم. انت مكانتك فين يوم القيامة؟ مكانتك فين في كل المشاهد؟ يعني مكانتك فين عند الحوض؟ مكانتك فين عند الصراط؟ مكانتك فين في القنطرة؟ مكانتك فين في الجنة؟ ده كله على ايه؟ على اللي احنا عايشين فيه ده، على قدرة تحكمك في نفسك في الدنيا. كل ما تستطيع انك تتحكم في نفسك في الدنيا، كل ما انت بتثقل عند الله بيبقى لك ثقل. العامل نفسه يوزن. قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل النحيف الضعيف دقيق الساقين فإذا به يزن الجبال. قال رواه الإمام أحمد في مسنده عن زيد بن حبيش عن ابن مسعود أنه كان دقيق الساقين فجعلت الريح تلقيه، فضحك القوم منه، فقال صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقي. فقال: والذي نفسي بيده، أي والله لهو أثقل في الميزان من أحد. يبقى الإنسان يجي يوم القيامة، ده كان بيقوم الليل بدأ يبقى إيه؟ تقيل. ده كان بيصوم بالنهار، ده تقيل. ده كان بيقرأ القرآن والورد ثابت في قراءة القرآن، تقيل. ده كان بيغض بصره، ثقيل. ده كان ما بيصليش وما بيصومش وبيعق أبوه وأمه وبيأكل من الحرام، خفيف خفيف خفيف. يجي يتحط في الميزان ملوش ثقل. تالت حاجة بتتوازن الصحيفة، الكتاب. واحد مالي كتب، مين اللي كان بيكتب؟ ملك الحسنات وملك هات الكتب. فتلاقي عنده 50 كتاب حسنات و20 كتاب سيئات. ايه اللي يوزن؟ ما ملك الحسنات طول ما قاعد يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله العظيم واتوب الي، استغفر الله العظيم واتوب الي، استغفر الله العظيم واتوب الي، استغفر الله العظيم واتوب الي، استغفر الله العظيم واتوب الي، استغفر الله العظيم. قاعد طول ما ايه؟ يستغفر. كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 70 استغفار في المجلس. يعني حضروا درس ومن يقدر على ذلك، ان هو ما بين كل كلمه وكلمه استغفر الله العظيم واتوب اليه، استغفر الله العظيم واتوب اليه، استغفر الله العظيم واتوب اليه. تخيلك راح تدي درس فتجد هذا الذي يلقي الدرس يكثر من استغفر الله العظيم واتوب اليه، استغفر الله العظيم واتوب. فكيف تتعلق انت بربك؟ وكيف تفهم انت حقيقة الاستغفار لما ترى هذا المشهد؟ طيب واحد الملك قاعد يكتب، بيكتب ايه؟ كان في حفلة، وبعد كده طلع من الحفلة على النادي، وبعد كده طلع من النادي على القهوة، وبعد كده طلع اتفرج على افلام، وبعد كده نام، راحت عليه الصلاة، وبعد كده الصحة متأخر راحت عليه صلاة كمان، وبعد كده امه قالت له حاجة عق امه، وبعد كده نزل الجامعة بص على الحرام. مين اللي قاعد يكتب هنا؟ ملك الحسنات؟ ملك الحسنات؟ قول لك هو الحشيش حرام؟ بجد والله. اتخيل كده. يقول لك كان معادلة بسيطة زمان علمنا اياها، يعني يقول لك لو عايز تعرف اذا كانت حلال ولا حرام اكتب جنبها لله. لو عايز تعرف حلال ولا حرام اعمل ايه؟ جنبها لله. يعني الراجل ده جاي من مدرسة يحضر درس، لما يقول انا جاي احضر درس في المسجد لله تمشي؟ تمشي. لما يكون رايح يقعد على قهوة وناس قاعدة تشيش فيقول لك والله انا رايح اشرب شيشة لله، هتمشي؟ هتبقى حلال ولا حرام؟ يقول لك والله انا رايح احضر حفله، حفله ايه يعني؟ الشيخ المنشاوي مثلا هيقرا؟ يعني هتحضر حفله ايه؟ فيقول لك والله ده حفله كده بسيطه، يعني الواحد بيتجوز، يعني فيها بنات متبرجه وفيها ناس في كام بنات في كامل زينتها وفيها اختلاط رجال بنساء والله يعني بقى دي من سمات المجتمع. يعني انا بسألك سؤال مانيش دعوه بالمجتمع، انا بسألك اللي انا بقولك عليه المفردات دي على بعضها موجودة. طب انا هروح اقعد وسط نساء متبرجات في كم زناتها لله؟ هتمشي؟ تمشي يا شيخ عمر؟ طيب هتوزن يوم القيامة سجلات الحسنات، ايه الدليل على كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سيخلص رجل من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجل. يبقى يوم القيامة يفاجأ واحد مين اللي كان بيكتب؟ ملك الشمال، ملك السيئات كتب ورا الراجل ده من 100 سجل 99 سجل. 99 سجل سيئات سيئات سيئات سيئات، كتب سيئات كل سجل مثلا كتاب مثلا 100 صفحة 200 صفحة 300 صفحة كتاب مد البصر. يعني انا مش فاهم الكتاب مد البصر ده معناه، يعني لما تقعد تبص كده على البحر فمد الافق بتلاقي ايه؟ البحر وعليه الشمس نازلة وقت الغروب، ده اسمه ايه؟ مد البصر. فتخيل ان انت واحد عنده سيئات مد البصر مكتوبة، ودي مرعبة لوحدها، مرعبة ان مفيش حاجة بتعدي يا جماعة. اللهم استرنا يا رب، مفيش حاجة بتعدي، كل حاجة مكتوبة، النظرات مكتوبة، الكلمات مكتوبة، الاعمال مكتوبة، بطش اليد مكتوب، كله مكتوب. فحاجة صعبة جدا، مد بصري سيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم فينشر له 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر. هات السجلات، افتح السجل، يبص على السجل، افتح 2000 2001 شهر يناير يوم واحد افتح، ما فيش يناير هناك، ان عدة شهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حروف. يقولوا أهل التفسير يقولون إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وعلم الإنسان حساب السنين بالسنين القمرية. لما تيجي تحسب عمرك احسبه بين السنين القمرية مش بالإيه؟ مش بالميلادية. وكان الكافرين و اصحاب الكتب من اهل الكتاب يؤخروا الشهور، يحسبها مرة كده ومرة كده بدماغه. فنزل قول الله سبحانه وتعالى انما النسير زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما وحرمونه عاما. ان هم كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يقول لك احنا خلاص احنا الشهر المحرم شهر ايه؟ شهر حرم، فخلاص يبقى احنا كده مش هيجي السنه اللي بعد كده يقول لك لا خليها ده مش محرم ده سفر فنخليه. فكانوا بيغيروا الشهور بمزاجهم. فالله سبحانه وتعالى اقر للنبي صلى الله عليه وسلم 12 شهرا اللي هم ايه؟ محرم سفر. انت لما تيجي تحسب عمرك هتجد ان انت فرق سنتين زياده، يعني عنده 30 هيبقى عنده 32. عد بقى. هتحسبها ان شاء الله عشان تبقى عارف ان انت ما اتجوزتش لحد ده مشكلة. عارف ان انت سنك بيزيد، انا قلت لك اهو. ليه بس يا صاحبي؟ ثم يقول اتنكر من هذا شيئا؟ اظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب. يبقى هذا الذي له 99 سجل يقال له انت اتظلمت في حاجة؟ اظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول الك عذر؟ انت معذور في حاجة؟ يعني محدش ما جالكش حد يقول لك الصح والغلط؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله تعالى بلى ان لك عندنا حسنة فانه لا ظلم اليوم.

ان الناس دي كانت بتدبر ليلا غير ما تظهره نهارا، او كانت بتعصي ليلا غير ما تفعله نهارا، او نهارا غير ما تفعله ليلا. ودي مخيفة. عشان كده يا جماعة احنا مش مطالبين ان احنا نعمل اعمال صالحة فقط، انما احنا مطالبين ان احنا بعد ما نعمل اعمال صالحة نخاف انها ايه تحبط. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. ايه ده؟ هو واحد ممكن يبطل صدقته بالمن والاذى؟ يعني قبل الصدقة اجتهد انها تكون خالصة لله وما فيش فيها نفاق وما فيش فيها رياء، وعملها في الخفاء وما خلاش حد يعرف، ولا تعلم شماله ما انفقت يمينه، واجتهد غاية الاجتهاد في الاخلاص، وراح عمل عمل صالح واجتهد ان هو يحافظ على قلبه اثناء العمل الصالح، وبعد كده يفاجئ ان هو عمل ايه، ان العمل ده حبط. ليه حبط؟ لان صاحبنا لم يدرك انه بما يحبط العمل بعد عمله بالايه؟ بالمن والاذى. اللي هو جاب له هدية وكل ما يشوفه يقول له اخبار اخبار التليفون ايه؟ حلو؟ اخبار اللابتوب ايه؟ عامل ايه؟ كويس معاك؟ كويس؟ اعمل لك صيانة؟ يا عم انت هتزلني بقى عشان جبت ايه لاب؟ عارف ايه؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. شاف على اخوه في حاجة وكل ما يشوفه ايه؟ يبكته. اخبار ايه؟ عامل ايه؟ اخبار الشغلانة ايه؟ كل ما إيه؟ انا لا اتكلم عن هذا الذي يطمئن حبا، لكن انا بكلمك ان انت لاحظ المن والاذى. الصيام ان هو صام وممكن يحبط صيامه. يحبط صيامه بايه؟ من لم يدع قول الزور والعمل به. قضى الصيام في الكذب والزور، وطبعا الكذب والزور من اول بقى شهود الزور من المسلسلات والافلام، وشهادة الزور ان هو يروح يشهد ويكذب زور في قضاء بين الناس، وكلام الزور ان هو يبقى كذاب في وسط الحياة، واجتياد الزور ان هو يمر على عياد الكافرين والمشركين. بعض اهل العلم قال ده بيحبط الصيام، والبعض قال لا هو بيقدح في ايه؟ في ثواب الصيام، لأنه مثلا قال ليس لي حاجة في أن يدع طعامه وإيه وشرابه، وهو الأرجح أنه مش بيحبط الصيام كله، لكن هو إيه بيقدح فيه أصل الإيه أو بيقدح فيه ثواب العمل. يبقى الميزان بيتوزن فيه إيه؟ ثلاث حاجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي طلع فرس الجهاد في سبيل الله كان كل حاجة بيعملها الفرس ديت في ميزان يوم القيامة حسنات، حتى ان الفرس تبول تبرز طلع يجري الشبع اكل، كل ده في ميزان مين؟ هذا الذي احتبسه لله. فكيف بمن بنى لله مسجدا؟ فكيف بمن جهز جيشا زي سيدنا عثمان بن عفان كده؟ مشهد تاني من مشاهد يوم القيامة، وهو مشاهد صراحة اللي خليك تقف وقفة يعني مع مشاهد يوم القيامة تقول انا هبقى فين. يعني لو انت النهاردة هناخد من ميزان فايدتين. الفايدة الاولى لو انت توزنت يا ترى هل ميزانك ثقيل؟ طيب لو اعمالك وسجلاتك اتوزنت يا ترى هل سجل الحسنات اعلى من سجل السيئات؟ هل يستوى يا جماعة من سجد لله 20 سنة زي من سجد لله سنة واحدة؟ تلاقي شاب طيب جديد وبعدين ربنا فتح له في السنة ديت وتعلم مثلا او حفظ ايات من القرآن وتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يسر له شيخ او معهد او كلية او دراسة وذاكر له كم كتاب، وتلاقي قاعد يشتم في مثلا علماء قضوا 50 سنة في الدعوة. فانت عم مستغرب والله هي كده بسهولة يعني. يقول لك ليس العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق. صحيح، بس الصدق محله القلب والقلب لا يعلمه إلا الله. فكيف حكمت على هذا بالكذب والنفاق وحكمت على نفسك بالصدق؟ إن الموضوع مش بسيط كده، إنك احتجز، إنك خاف وإنت بتتكلم على الناس، وبالذات إذا كانوا من الصالحين، والتمس الأعذار وأحسن الظن وفكر في المسوغات وفي الاعتبارات وفي المآلات. أنا ما بقولكش إنك تدافع عن غلط ولا تسكت عن غلط ولا لا تنكر المنكر مطلقا، لكن بقولك احترز، خاف على ميزانك، خاف إنك تيجي يوم القيامة تقف فتفاجأ إنك أنت بتتوزن وكثير من الكلام لم يكن له ثقل ولا قيمة له، بل يكتب في السيئات أكثر منه يكتب في الحسنات. من المشاهد الأخرى يوم القيامة التي أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرها، حتى أنه كان من آخر المشاهد التي أوردها النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، مشهد الحوض. إيه الحوض ده بقى؟ إيه مشهد الحوض؟ يوم القيامة الناس كلها واقفة اتوزنت أو لم توزن، يقولوا هل كان الحوض قبل الميزان أم أن الحوض بعد الميزان؟ خلاف بين أهل العلم إن الحوض قبل ولا بعد. أيا كان هنتكلم عن الحوض. إيه الحوض؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، زواياه سواء، ماءه أبيض من اللبن. حوض يوم القيامة نزل منه أو فيه ماء، هذا الماء لونه أبيض من اللبن، لونه أبيض وطعمه حلو جدا وريحته حلوة جدا، ريحته أحلى من المسك. الحوض ده يا جماعة الماء جاي منين؟ إيه؟ ميزابان من أنهار الجنة. يبقى الجنة فوق، الفردوس هي أعلى درجة من درجات الجنة، فوقها عرش الرحمن، الجنة فوق. الناس واقفة في عرصات القيامة لسه ما طلعتش فين؟ الجنة. تجد في عرصات القيامة الحوض، مكان واسع كبير زي ما بين الأردن واليمن، كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين عدن أو أيلة إلى عدن. الأيلة ديت اللي هي العقبة، من العقبة إلى اليمن ده مساحة كبيرة جدا، مين اللي آلاف الكيلومترات طوله ولا عرضه؟ قال زواياه سواء، ماءه أبيض من اللبن، ريحه أطيب من المسك، له كيزان أباريق، عارفين الإبريق؟ كوز، بس كوز ذهب، عايز يشرب مية فيشرب إيه؟ من الحوض. هذه نعمة أعطاها الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة، من يشرب منه فلا يظمأ أبدا. يبقى يشرب شربة ما عادش فيه ظمأ. هو ايه اللي هو الجنة فيها ظمأ؟ الجنة مش فيها ظمأ. في عرصات القيامة الراجل لو شرب من الحوض ده، لو ممكن انه يشرب من الحوض ده، يبقى لا يظمأ أبدا. هو التمكين عشان يشرب من الحوض ازاي؟ يبقى في حراس، يبقى مش اي حد هيشرب، يبقى الموضوع صعب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان حوضي ابعد من ايلة من عدن، اشد بياض من الثلج واحلى من العسل باللبن. آنيته أكثر من عدد النجوم، أصد الناس عنه كما يصد الرجل الإبل الناس عن حوضه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن أنا الناس جاية تشرب، والنبي عليه الصلاة والسلام بيشرب من ناس بأعينها. فقال يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قالوا طب احنا هتعرفنا؟ فقال لكم سيمة. قال لهم انا يبقى اللي بيني وبينكم علامة. ايه العلامة دي يا جماعة؟ الوضوء. يبقى اللي هيحافظ على الوضوء هيعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم. اخر حاجة النبي عليه السلام قبل ما يموت خرج وكأنهم يقولون كأنه يودع الأموات كما ودع الأحياء، فخرج فصلى على شهداء أحد، ثم قال لأصحابه حديث عقبة بن عامر من صحيح مسلم، فقال أنا فرطكم على الحوض. قال لهم يعني أنا هزأكم على الحوض، أنا بين أيديكم فرط وإني عليكم لشهيد، أنا فرطكم على الحوض، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة موعدنا الحوض، ده آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام لما يموت. قال لهم أنا هموت والموعد بيني وبينكم فين؟ عند الحوض. الحوض إيه الحوض؟ إيه الحوض؟ المكان في عرصات القيامة يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه سائل. معروف عندنا ان المية، تعريف المية ايه؟ ايه المية يا جماعة؟ تعريف المية ايه؟ لا لون ولا طعم ولا رائحة. يبقى المية لو لا لها طعم مثلا تبقى ايه؟ هتبقى شاي مثلا، تبقى عصير، لكن مش تبقى ايه؟ مش تبقى مية. لو لها لون هتبقى مية. يبقى المية تعريفها ايه؟ لا لون ولا طعم ولا رائحة، صح كده؟ هذا الحوض فيه لون وطعم ورائحة. رائحة أطيب من المسك، طعم أحلى من العسل، لون أبيض من الثلج. مين اللي بيقدم أو بتقدم في إيه؟ في كيزان، كوز. قال عليه الصلاة أباريك من ذهب وفض، يبقى إيه؟ كوز ذهب. مين اللي بيقدمها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لمين؟ لهؤلاء الذين يسمح لهم بأن يقدم لهم الماء. ليه؟ إكراما لهؤلاء. اللي هيشرب لا يظمأ بعدها أبدا. في رواية عند ابن حجر قال ولا يسود وجهه أبدا. يبقى لو شرب لا يسود وجهه ولا يظمأ. النبي عليه الصلاة والسلام حريص انه هيشرب من اهل الايمان. الصحابة بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم خدوا بالكم يوم القيامة هتلاقوني موجود وانا اللي هسقيكم. اصبروا، اصبروا على الطاعة، اصبروا على الدين. يقول روى الامام مسلم في صحيح عن عبد الله بن مسعود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا فرطكم على الحوض. يعني ايه فرطكم؟ يعني انا سابقكم على الحوض. ولا يرفعن إلي رجال منكم حتى إذا هويت لأناولهم اخترجوا دوني. اتخطفوا. النبي عليه الصلاة والسلام يحيس إناس يقولوا هم مني، يعني أنا عارفهم، عارفهم كويس. ثم تأتي الملائكة حراس فلان، لا لا ده ما ينفعش اجعل. مشهد لما يقولك اختري جدوني اتخذوا بسرعة، اخذوا بسرعة ملايين البشر. فيقول يا رب اصحابي، فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك. طول ما النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود النبي ماتوا هم مؤمنين، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ارتدوا او احدثوا في الدين. يعني ايه احدثوا في الدين؟ يعني عملوا بدعة، ابتدعوا في الدين. هو البدعة ممكن توصلنا ان احنا ما نشربش من الحوض؟ اه ممكن، في بدعة يا جماعة مكفرة بتخرجك من الملة أصلا، بدعة في الدين، وفي بدعة غير مكفرة. هو إيه الفرق بين المعصية والبدعة؟ يعني المعصية ما هي بدعة والبدعة معصية، لكن إيه الفرق؟ ليه العلماء يقول لك البدعة أخطر أنواع المعاصي، أول مدخل مداخل الشيطان على أهل الإيمان الإيه؟ بعد التوحيد، بعد الشرك الإيه؟ البدعة. ليه؟ لأن صاحب البدعة بيتقرب إلى الله ببدعته. يعني بتاع المعصية بتقول له أنت بتزني، يقول لك أنا إيه؟ أنا بزني، أنا يعني ادعي لي ربنا يتوب علي، أنا ضعيف، أنا أعمل إيه؟ هتعرف هو معترف بخطأ، هو يعلم أن ذلك خطأ، لكن صاحب البدعة بيعمل إيه؟ يقول لك ده أنا بتقرب إلى الله. بيأصل بيعتبر أن البيعون ده دين، يروح يطوف بقبر الحسين أو يروح عند البدوي يقول لك نبح للبدوي، تقول أنت بتعمل إيه يا عم؟ يقول لك بعبد ربنا. يا عم دي بدعة، ده أنت بتدعو مع الله إلها آخر، ده أنت بتتكرب بما لم يشرع الله التكرب به. والبدع كما قلت منها مكفر ومنها غير مكفر، فيقول لك ده أنا بتقرب إلى الله. غير لما تلاقي واحد رايح مثلا فين؟ في حفلة ضايعة مثلا، فتقول له عامل لك والله بص أنا رحت بوست قلبي باظ، عملت الكبائر كلها. هو يعترف أنه ارتكب الكبائر، ما التاني يعترف أنه إيه؟ أنه بيتقرب إلى الله. فيقال لهؤلاء انك لا تدري ما احدثوا بعدك. طب مضاد البدعة يا جماعة، مضاد البدعة ايه؟ السنة، انه لابد ان تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تستهين بامر السنة، اوعى لما حد يقول لك حاجة تقول له ايه يا عم دي سنة. السنة هي سبيل النجاة، كما قال ابو بكر الصديق أخشى أن أفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فأهلك. الصحابة لما كانوا بيحبوا يحضوا بعض على حاجة يقول له إيه؟ يقول له إنها سنة نبيكم. كان بيتكلم عن الصلاة، الصلاة فرض ولا سنة؟ لكن هو لما حب يعلمهم يعني إيه صلاة بيقول لهم إنها إيه؟ إنها سنة نبيكم، إن أمر السنة أمر جلل. إنما عليه السلام بيروي لنا هذا الحديث حتى نتعلم يعني ايه احدثوا بعدك. ده ناس ابتدعوا في الدين بعد، عشان كده لو اصلا قال ايه انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طب نعمل ايه لما لا اختلاف؟ نعمل ايه؟ عليكم بسنتي. ابحث عن السنة فين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 طائفة كلها في النار الا واحد، وافترقت النصارى على 72 طائفة كلها في النار الا واحد، وستفترك هذه الأمة على 72 طائفة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الجماعة، أو ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه الآن وأصحابي. هم الناس دي اللي افترقوا دول مسلمين ولا كفار؟ مسلمين. هيخش النار؟ طب هم مسلمين سبتدعوا في الدين، هم هيخلدوا في النار على حسب بدعهم، لكن هو مش هيخلدوا في النار لو كانوا من اهل الايه التوحيد، لكن هيعذبوا في النار. طب سؤال، هم اهل التوحيد مش هيدخلوا النار؟ هيدخلوا النار. امال ايه بقى يعني 72 طائفه كلها في النار الا واحده؟ طب ما الوحيده لها معاصي، صح ولا انا فكروا السؤال، ال 72 طائفة مسلمين ولا كافرين؟ مسلمين. الطائفة الأخيرة مسلمين ولا كافرين؟ الطائفة الأخيرة دي معصومة ولا مش معصومة؟ يعني لهم أخطاء؟ ال 72 هيخلدوا في النار ولا مش هيخلدوا في النار؟ مش هيخلدوا في النار. والطائفة الأخيرة اللي لها أخطاء ممكن يعذبوا ولا مش ممكن يعذبوا؟ ومال هنا الحديث ليه افترقوا كلهم في النار إلا واحدة؟ ما هو دول ممكن يدخلوا النار ومش هيخلدوا فيها، ودول ممكن يدخلوا النار ومش هيخلدوا فيها. ايوان، ان اصل سبب الدخول كان ايه؟ كان في بدعة من بدع العقيدة، انهم خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وده عنوان ظاهر. عشان كده لما بيقولوا العلماء لما يجي يعملوا التوحيد, لما يجوا يدونوا التوحيد, لما يجوا يكتبوا كتاب العقيدة يقول لك ايه, عقيدة اهل السنة والجماعة. ان اهل السنة اهل اجتماع, واهل البدع اهل افتراق. طيب وكل واحد يا جماعة عمل بدعة يبقى من فرق النارية؟ النارية اللي هي ايه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال اثبت انها هتخش ايه النار. هو كل واحد عمل بدعة في الدين هيبقى من اهل فرق النارية؟ لا. امال امتى يبقى من فرق النارية؟ لما يعمل فرقة. لما يوالي ويعادي على هذا القول. يعني واحد عنده اعتقاد بسيط عنده بدعة فيه صلحوله, امتى يبقى عمل فرقة؟ لما قال لك انت بتقول في كذا, فبدأ يعمل ايه, يمتحن الناس على قوله. عارف انت ايه, انت بتقول ايه في الخروج على الحكام, انت مع ولا ضد, بقى بيمتحن الناس على قوله. انت بتقول ايه في خلق القرآن, بقى بيمتحن الناس على قوله. انت بتقول ايه في الايمان. فخرج كثير من اهل البدع ليه, لانه عمل فرقة وبدأ يمتحن الناس على قول. يقول له صاحب الكبيرة هيخلد ومش هيخلد, يقول له صاحب الكبيرة اذا كان من اهل التوحيد فهو لن يخلد في النار, يقول له لا انت مش معانا. امال انت عايزه ايه, عايزه يخلد في النار. طب ايه الدليل على كده؟ فبدأ يمتحن الناس على قولي في الايمان. المعتزلة يمتحن الناس على المنزلة بين المنزلتين. المرجئة يمتحن الناس على الايمان, يقول لك الايمان قول, ما تقولش الايمان عمل, الايمان في القلب بس. فاصبحوا فرقة. القدرية نفوا القدر فامتحنوا الناس على القدر. تعالى انت بتقول ايه في القدر. لذلك لما اهل السنة علماء الامة لما جم يدونوا علم العقيدة, دونوا علم العقيدة ايه, وسموه عقيدة اهل السنة والجماعة, ليفارقوا اهل البدع والافتراق, عشان تبقى عارف ان دول ضلوا في باب الايمان, ودول ضلوا في باب القدر, ودول ضلوا في الاسماء والصفات, ودول ضلوا في اعتقادهم في القرآن, وهكذا. على الحوض هتفاجأ ان هؤلاء الذين يسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انك لا تدري ما احدثوا وعدك, لقد بدلوا وغيروا. النبي صلى الله عليه يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة, ومنبري على حوضي. الحوض زي ما بقول لكم ايه مساحته فين, زي ما منين, من ايلة الى عدن, من العقبة الى اليمن. انيته كعدد نجوم السماء, اباريق من ذهب وفضة, ماءه اصفى من اللبن واحلى من العسل, وريحه اطيب من المسك. يسقي عليه النبي صلى الله عليه وسلم, يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من السقيا ملائكة تدري ما الذي احدثه الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين منهم من يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. وده يدلك على قد ايه قيمة اهل الديانة, قيمة النبي صلى الله عليه وسلم في وسط هذه الامة. وقد ايه ان انت لما بيموت عالم من العلماء, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن بقبض العلماء, ازاي بيتفتح مجال للشيطان ان هو يعيش في الارض الفساد. لان حقيقة اعداء الشياطين مين؟ الانبياء. ومن ورائهم ورثة الانبياء اللي هم العلماء. العلماء ورثة الانبياء. فلما واحد من العلماء بيموت ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن بقبض العلماء, حتى اذا هلك العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وده اللي محتاجه الشيطان, اللي بيشتغل عليه الشيطان, ضلوا واضلوا. النبي صلى الله عليه وسلم يسقي الناس على الحوض, ثم هناك اناس لا تسقى. ليه؟ لانهم بدلوا وغيروا. هل يا جماعة نأمن على نفسنا التبديل والتغيير؟ يعني هل في حد معاه ثق ان هو هيموت على التوحيد، هيموت على السنة؟ عشان كده لما تقعد تنظر ان اعظم الدعاء واول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء كان اهدنا الصراط المستقيم. يعني سورة الفاتحة من اوائل السورة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد اقرأ والقلم والمزمل والمدسر، وقيل في اثناء ذلك الفاتحة بتعلمك ايه؟ بتعلمك ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. هذا اعظم دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم علم الدعاء في اوائل دعوته، واعظم الدعاء انك تدعو بالهداية. ولما تيجي تفكر كده، ده مش الصراط المستقيم بس، ده الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، اي انعمت عليهم بتمام الهداية غير المغضوب عليهم، اي هؤلاء الذين ضلوا بعد الهدى ولا الضالين، ولا هؤلاء الذين استحقوا الغضب والعقاب بعد الهدى. يعني ممكن تهدى لفترة ثم بعد فترة ايه يحصل؟ ايه؟ تضل زي النصارى، او بعد فترة تستحق العقاب والغضب، وكلهما ضال، اليهود والنصارى، وكلهما يستحق العقاب والغضب. لكن في ميزة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المغضوب عليهم والضالين، قال اليهود والنصارى. ده مش تفسير انا، ده تفسير مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ان هؤلاء استحقوا، باءوا بغضب من الله. ليه؟ مع انهم كانوا ايه؟ كانوا مفضلين على العالمين. قال واني فضلتكم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. انهم هدوا ثم بعد ما هدوا ضلوا. انك لا تدري ما احدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا. يعني فضلوا طول حياة النبي عليه السلام في غاية الايمان، وبعدين ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هم ضلوا. ضلوا امتى؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا ان نحترز دائما لايماننا. ولو هنقف مع الحوض، وله وقفات على مراتب الناس عند الحوض، تخيلوا ملايين البشر يقفون يحبون ان يسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ان يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، عايز يبقى في وسط الزمرة دي، عايز يبقى مع الناس دي، ثم يبعث ويدعى عليه سحقا سحقا وبعدا بعدا لكم في النار. الموضوع مش موضوع القرابة، ولا موضوع ان هم كانوا عايشين مع النبي عصام في نفس الزمن، انما موضوع ثبات واستمرار على اعمال صالحة، موضوع تمسك بالسنة وابتعاد عن السنة. ان هؤلاء تحروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني صراحة لما تقعد تقرأ في روايات الحديث، يقول أبي هريرة يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي، قال أو من أمتي، فيحلئون عن الحوض، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقري. قال بينما أنا قائم على الحوض إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال هلم، فقلت إلى أين؟ فقال إلى النار. فقلت ما شأنهم؟ قال إنهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقري. ثم زمرة أخرى عرفتهم، حتى خرج رجل من بيني وبينهم، فقال لهم هلم، قلت إلى أين؟ قال إلى النار. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا على أدبارهم. تخيلوا زمر، مجموعات تأتي ليسقيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يلقى بها في نار جهنم. في هذا المشهد، في هذا الموقف، هؤلاء يفضحون. اللهم استونا يا رب. ويا ترى احنا نقف فين؟ احنا لو تخيلنا كده نفسنا هنقف فين؟ يا ترى هنبقى من السابقين؟ هل كنا من السابقين في الدنيا حتى نكون من السابقين إلى الحوض؟ هل كنا من الأوائل في الدنيا حتى نكون من الأوائل في الحوض على الحوض؟ هل كنا مما اجتهد في التحكم في النفس في الدنيا؟ معركة الإنسان في الدنيا معركة تحكم في نفسه واستمرار على ذلك، معركة عبودية، أنه يعرف لمن يسجد ولا بد الإنسان أن يسجد، لمن يذل ولا بد الإنسان من ذل، لمن يخضع ولا بد الإنسان من خضوع. يعني اوعى تقول لي انا مش هخضع، هتخضع والله، هتخضع والله، هتذل. الفكرة انك هتذل لمين؟ هتذل لشهوة نفس، ولا هتذل للمجتمع، ولا هتذل للسلطة، ولا هتذل للمال؟ هتبقى عبد، هتبقى عبد، هتبقى عبد لله ولا عبد للدرهم والدينار؟ هتبقى عبد لله ولا عبد للخميصة والخميلة؟ هتبقى عبد لله ولا عبد لهواه؟ لكن انت هتبقى عبد، هتبقى عبد. يعني اوعى تتخيل ان انت لو تخلصت من عبودية الله انك انت تخلصت من العبودية، لان الانسان خلق عبد ولن يستطيع ان ينفك عن عبوديته. لازم حاجة هتوجهك، يا ترى مين اللي هتسمع كلامه؟ مين اللي هتخضع لأمره؟ مين اللي هتنبهر بعظمته؟ مين اللي هيقود رأسك وناصيتك وقلبك؟ مين؟ هل هو الله ام هو ما نختاره في الدنيا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبه اختم: ترد علي على امتي الحوض وانا ازود الناس كما يزود الرجل ابل الرجل عن ابله. قالوا: يا نبي الله، تعرفنا؟ قال: نعم، ليست لكم سيمة، لكم سيمة ليست لأحد غيركم، تردون غر محجلين من آثار الوضوء. العلامة اللي بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على الحوض هي علامة ايه؟ علامة ايه؟ لا، مش الوضوء، الغر المحجلين، الغر المحجلين، مش الوضوء. الوضوء هو سمة من سمات التطهر، شرعها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، ما له الأنبياء من قبله. إنما هذه الأمة هتبقى لها سمة خاصة، اللي هي إيه؟ غر محجلين. ما هو من الوضوء، من أثار الوضوء، لكن هؤلاء كانوا يتقنون الوضوء. الغر اللي ناصيته يهتم بها، والمحجل اللي رجله كان بايه؟ يهتم بغسلها. انك انت اعلم انك وانت تتوضأ انك تجلي علامة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تأتي تردون غرا محجلين من اثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فاقول: يا رب، هؤلاء اصحابي. فيقول أي الملك: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. بقي في الدار الأخيرة مشهد أخير، مشهد الحشر. يبقى في ناس هتقف في ظل العرش، وفي ناس هتحشر معذبة، في ناس هتتوزن هتطيش بحسناتها السيئات، وفي ناس هتطيش السيئات بالحسنات. في ناس هتشرب من الحوض شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجعلنا من أهل الحوض. وهناك من يبتعد عن الحوض ويلقى به في نار جهنم. ثم المشهد الأخير من مشاهد القيامة التي ذكره الله سبحانه وتعالى لنا، مشهد الحشر، أن الناس تساق إلى الجنة أو تساق إلى النار بعد وزن الأعمال. خلاص تطيرت الصحف ووزنت الأعمال، وعلم كل رجل مكانه، وعانى الناس معاناة شديدة من العطش الشديد والجوع الشديد والانتظار الشديد، وشفعت من شفع الله سبحانه وتعالى، أو من أذن الله سبحانه وتعالى له بالشفاعة، ووضع حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وسقى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين أذن لهم بالسقيا. ثم الآن إلى المصير، فيحشر الناس أيضا على أدرب. إن الحشر مش سهل كده، ده الأمر في غاية الدقة، إن كل واحد هيبقى له منظر من مناظر الحشر، ومشهد من مشاهد الحشر، واجتماع من اجتماعات الحشر، ووقت من أوقات الحشر. نقف عند هذا الحد، نكمل يوم القيامة مشاهد الحشر. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.